يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة احكي ويا الحجة يا حجة الله يا حجة هلا هلا بيك وحق يومك وطولك ما نسيناك وحق يومك وطولك ما نسيناك يا مايل كل وجه للموت وياك يا مايل كل وجه للموت وياك نرخص سنيننا والغالي فداك نرخص سنيننا والغالي فداك تذوب ارواحنا لو مرنا طرواك تذوب ارواحنا لو مرنا طرواك صوتك صوتك او تذوب ارواحنا لو مرنا طرواك اسمك هو يا حجة الله يا حجة الله يا حجة يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله نتأمل ظهورك يا ابن الأطياف القصيدة للشاعر أحمد فشنان الوائل يا غاتم ونتأمل ظهورك يا ابن الأطياف يا العايش ضوء بعيون الأحباب ويا العايش ضوء بعيون الأحباب كم قلبي بقلب من البعد ذا وكم قلبي بقلب من البعد ذا ومتشفك علينا وداوي المصاب ومتشفك علينا وداوي المصاب بنشكي لك بآه يا حجة الله يا حجة الله يا صيح يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة بعد بعد ذي الحجة صوتك يا حجة الله هلا من يوم الغياب الهاي ليا من يوم الغياب هاي ليا جفن عين الموالي ما غفونا جفن عين الموالي ما غفونا ما ندر الوقت للمؤمن اشضاء ما ندر الوقت للمؤمن اشضاء شي نشف بعد دمعات ليتها او شي نشف بعد دمعات ليتها حزنك لمسنا يا حجة الله يا حجة الله يا يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا بعد يا حجة الله آه بينا من الحزن يا المهدي طفيت بينا من الحزن يا المهدي طفيت طف حسين بينا طف السنين طف حسين بينا طف السنين علينا أهل الفتن مجموعة صابي علي أنا أهل الفتن مجموعة صابي وإحنا على العهد للموت باقي وإحنا على العهد للموت باقي إيه بالدم كتبنا يا حجة الله يا حجة يا حجة الله يا حجة الله هلا يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله جرين موفقين الله يقضي حوائجكم يا حجة الله يا حجة الله نورك يكبر ويلقى كل يوم نورك يكبر ويلقاك كل يوم على طار اسمك قلوب وادم تحوم على طار اسمك قلوب وادم تحوم يوم البيضورك عدنا معلوم يوم البيضورك عدنا معلوم يا مهد الأمم تتأمل تقوم يا مهد الأمم تتأمل تقوم صوتك سمعنا يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله يا حجة الله هلا هلا